يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجن هل يمكن أن ترى على صورتها أو لا يمكن إلا إذا تمثلت بصورة الإنس كما ذكر الشيخ هنا؟ لا، الجن كثيرا ما يرون على صورهم الحقيقية، كثيرا ما يظهرون على صورهم الحقيقية ويراهم الناس. نعم.